فأمر الله جل وعلا رسوله أن يقول لهم: إن كانت لكم الدار الآخرة عند الله خالصة من دون الناس فتمنوا الموت. قل المؤلف: قل لهم إن كانت لكم الدار الآخرة، قال أي الجنة، دار الآخرة تشمل الجنة والنار، لكن المراد بها هنا الجنة بخصوصها لأنها هي التي زعموها لهم كما في السياقات الأخرى. قل إن كانت لكم الدار الآخرة عند الله خالصة، قال المؤلف خاصة، يعني ليست لغيركم، من دون الناس، هذا تأكيد، لأن خالصة تفيد معنى هذا الاستثناء في قوله من دون الناس. قال المؤلف: كما زعمتم، هم زعموا ذلك في السياقات السابق ذكرها. قال الله جل وعلا رسوله: قل إن كانت لكم الدار الآخرة عند الله خالصة من دون الناس فتمنوا الموت. لأن من عرف أن الدار الآخرة له دون غيره فيشرع له يتمنى الموت. لأنه يعرف أن الدار الآخرة له، فلماذا يبقى في الدنيا وعفنها ونكدها؟ جاء في حديث ابن عباس عند أحمد سند صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لو أن اليهود تمنوا الموت لماتوا ورأوا مقاعدهم من النار، ولو خرج الذين يباهلون رسول الله صلى الله عليه وسلم لرجعوا لا يجدون مالا ولا أهلا. وهل هذا السياق هو مباهلة؟ مباهلة معناها شدة التضرع في الله جل وعلا، ثم أطلق على معنى خاص شدة التضرع على أن يهلك أو يلعن إحدى طائفتين التي هي على الباطل، كالمباهلة التي ذكرها الله جل وعلا في شأن نصارى نجران الذين قدموا على النبي صلى الله عليه وسلم وادعوا أن عيسى ابن الله، فأنزل الله جل وعلا قوله: إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم، بشر إذن ليس ابن الله ولا ثالث ثلاثة، خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون، الحق من ربك فلا تكن من الممترين. فمن حاجك يعني يا محمد في عيسى وادعوا أنه ابن الله وأنه ثالث ثلاثة فباهله، كصيغة مباهلة ذكرها الله بقوله: من حاجك فيه بعد ما جاءك من علم فقل تعالوا ندعو أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الكاذبين. وليس شخص يدخل في هذه المباهلة ويدعو على نفسه باللعنة إلا نزلت عليه وأسرع الله في عقوبته في الدنيا قبل الآخرة. فقيل هذا السياق أيضا مع اليهود، لك السياق سورة آل عمران مع النصارى، وهذا مع اليهود، كأنهم طلب منهم أن يباهلوا إن كانت لهم الدار الآخرة فينزل عليهم الموت. وكذلك النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة يقولون مثل ذلك، فرفضوا أن يدخلوا في هذه المباهلة، كما قال الله جل وعلا: ولن يتمنوه أبدا بما قدمت أيديهم. هذا أحد وجهين أهل العلم في هذه الآية، أنها سيقت لأجل المباهلة بين النبي صلى الله عليه وسلم وبينهم. لذلك جاء عند ابن عباس في تفسير الآية قل إن كانت لكم الدار الآخرة عند الله خالصة من دون الناس فتمنوا الموت، قال فادعوا بالموت على أي الفريقين أكذب. فكل واحد سيدعو على نفسه بالموت إن كان هو الأكذب. قال ابن عباس ولو تمنوه يوم قال لهم الله ذلك ما بقي على الأرض يهودي إلا مات. على رواه ابن إسحاق صححه ابن كثير في تفسيره. قال الله جل وعلا فتمنوا الموت إن كنتم صادقين. قال المؤلف تعلق بتمنوا الشرطان. عندنا بالسياق شرطان، إن كانت الشرط الثاني إن كنتم صادقين، وكل شرط منهما يطلب جوابا، فذكر للأول وحذف من الثاني. إن كانت لكم الدار الآخرة عند الله خالصة من دون الناس فتمنوا الموت. تمنوا الموت جواب إن الأولى، وإن الثانية إن كنتم صادقين جواب محذوف دل عليه ما قبله، يعني إن كنتم صادقين فتمنوا الموت. فيقول المؤلف تعلق بتمنوا الشرطان على أن الأول قيد في الثاني، كأن المؤلف يجعل الشرط حقيقة هو الثاني، وأما الأول فهو قيد للثاني، ولذلك قدره بقوله أي إن صدقتم. إذن جعل الشرط هو الثاني إن كنتم صادقين إن صدقتم في زعمكم. طيب وأما الأول إن كانت لكم الدار الآخرة، فقال هو قيد لشرط الثاني. ما وجهه؟ قال إن صدقتم في زعمكم أنها لكم، لأنها لكم هذا هو الشرط الأول، جعل قيدا للثاني كأنه مفعوله. إن صدقتم أنها، صدقتم فعل وفاعل مفعوله أنها لكم، والمفعول به كأنه قيد. يقول المؤلف إن صدقتم في زعمهم أن زعمكم أنها لكم، ومن كانت له يؤثرها. من كانت له الجنة أنه يقدمها ويرغب في الموت لينتقل إليها. قال من كانت له يؤثرها يؤثر الجنة، وما الذي يوصله إليها الموت. قال والموصل إليها الموت. إذن فتمنوه، لكن هل تمنوه؟ قال الله جل وعلا ولن يتمنوه أبدا. ما اكتفى بالنفي قولي ولن يتمنوه، بل زاد ذلك تأبيدا بقوله ولن يتمنوه أبدا بما قدمت أيديهم. ما الذي قدمته أيديهم؟ قال المؤلف من كفرهم بالنبي المستلزم لكذبهم. ولن يتمنوا الموت بسبب كفرهم بالنبي صلى الله عليه وسلم، واستلزم ذلك ماذا؟ كذبهم في أن الدار الآخرة لهم. قال الله جل وعلا والله عليم بالظالمين. ما يراد بالظلم؟ قال المؤلف الكافرين، والظلم هنا مراد به الكفر. قال والله عليم بالظالمين فيجازيهم، هذه نتيجة هذا الأسلوب، أن الله جل وعلا ذكر علمه بالظالمين ها معنى ذلك أنه سيجازيه في الدنيا وفي الآخرة. ثم قال الله جل وعلا: ولا تجدنهم أحرص الناس على حياة. تجاوز الأمر من عدم تمنيهم الموت إلى كونهم أحرص الناس على حياة. ليس فقط لا يتمنونه، بل أشد من ذلك أنهم أحرص الناس على حياة. قال الله جل وعلا: ولا تجدنهم، قال المؤلف لام قسم، لام هذه واقعة في جواب قسم، والتقدير والله لتجدنهم. ولا تجدنهم أحرص الناس على حياة، تنكير هنا قيل هو للتخصيص، يعني على حياة طويلة، كما سيأتي في قوله: يود أحدهم لو يعمر 1000 سنة. منهم من يقول أن التنكير هنا للتحقير على حياة، أي حياة ولو كانت حقيرة، أهم شيء يعيش الواحد ولا يموت، لأنه يعرف أن مآله للنار. قال الله جل وعلا: ولتجدنهم أحرص الناس على حياة ومن الذين أشركوا. قال المؤلف: وأحرص من الذين أشركوا، تقدير أحرص إشارة إلى أن قوله من الذين أشركوا معطوف على قوله الناس، والناس كأنه مجرور بحرف جر محذوف، يعني أحرص من الناس كلهم وأحرص من المشركين. كل هذا من عطف الخاص على العام، فهم أحرص من جميع الناس وأحرص من المشركين الذين ينكرون البعث. قال المؤلف: من الذين أشركوا، المنكرين للبعث عليها، أي على الحياة الدنيا، فهم أحرص من المشركين على الحياة الدنيا. لا، المشركين كان البعث، فلن يكون حرصه على الدنيا كثيرا، يعني لو مات يعرف أنه ليس هناك جزاء. الكافر المشرك يعتقد أنه ليس هناك جزاء، حرصه على الدنيا ضئيل. وأما اليهودي فيعرف أن هناك آخرة وجزاء وعقاب سيعذب به، إذا سيكون أحرص على البقاء في الدنيا أكثر، لأن هلاكه في الدنيا معنى ذلك هلاكه في الآخر، هلاك آخر سيعذب به. فحرص المشرك على الدنيا أقل من حرص اليهودي. قال المؤلف في بيان السبب لكون اليهود أحرص من المشركين، قال: لعلمهم بأن مصيرهم النار. لعلمهم اليهود بأن مصيرهم النار، دون المشركين لا يعلمون أن مصيرهم النار. لماذا؟ لإنكارهم له، إنكارهم البعث. ثم قال الله جل وعلا: يود أحدهم لو يعمر 1000 سنة. هذا بيان لحرصهم على الحياة الطويلة. قال: يود أحدهم، يود قال المؤلف يتمنى، أحدهم الضمير احتمل أن يرجع إلى اليهود وهو أقرب لأن السياق فيهم، أو يعود إلى المشركين. وإذا قلنا إنه في المشركين، والمشرك يود أن يعمر 1000 سنة، طب واليهودي يود أن يعمر 1000 سنوات، أو لا يموت أصلا. قال: يود أحدهم لو يعمر 1000 سنة، في الكناية عن الكثرة، وليس المراد خصوص هذا العدد، قال يود أحدهم لو، فموقعها قال المؤلف لو مصدرية، له لو لها عدة استعمالات، والاستعمال هنا الأحسن فيه أن تكون مصدرية مثل أن وأن وكي وما، خمسة أدوات تستعمل أدوات مصدرية، يعني أول ما تؤول ما بعدها مصدر، أن وأن وكي وما ولو، تسمى حروف موصولة، كما أن هناك أسماء موصولة وهناك حروف موصولة. التقدير تقدير المصدر يود أحدهم تعمير ألف سنة، يعمر مصدره تعمير. قال يود أحدهم لو يعمر ألف سنة، قال المؤلف لو مصدرية بمعنى أن، كما أن أن حرف مصدري كذلك لو. قال وهي بصلتها في تأويل مصدر مفعول يود، يود أحدهم تعمير، تعمير مفعول به ليود، يود أحدهم لو يعمر ألف سنة. قال الله جل وعلا وما هو بمزحزحه من العذاب أن يعمر. وما هو، قال المؤلف في مرجع الضمير وما هو أي أحدهم، يود أحدهم ثم قال وما هو أي أحدهم بمزحزحه، قال المؤلف مبعده من العذاب النار، أن يعمر فاعل مزحزحه أي تعميره. والمعنى أن تعميره ألف سنة، حتى لو عاش ألف سنة هل سيزحزح من العذاب؟ لن يزحزح مهما عاش، هذا اليهودي إن مات على الكفر فإنه لن يزحزح عن العذاب مهما عاش. وهذا يدل على ذم الأمل، أن يظن الإنسان أن يعيش سنوات كثيرة فيؤخر التوبة والرجوع إلى الله جل وعلا. قال الله جل وعلا ذرهم يأكلوا ويتمتعوا ويلههم الأمل سوف يعلمون. فاليهود يأملون أن يعيش الواحد منهم هذا الأمل طويل، فرأيت إن متعناهم سنين ثم جاءهم ما كانوا يوعدون ما أغنى عنهم ما كانوا يمتعون. قال الله جل وعلا والله بصير بما يعملون، قال المؤلف بالياء والتاء يعملون وتعملون، أيهما الالتفات؟ بالياء وبالتاء؟ بالتاء، طيب عن السياق بالغيبة، ولا تجدنهم ولن يتمنوه فيعملون هو الأصل، بالتاء يسمى التفاتا، الله بصير بما تعملون يعني أيها اليهود. وذكر بصر الله كذكر علم الله سابقا والله عليم بالظالمين، هنا قال والله بصير بما يعملون فيجازيهم، فنتيجة بصر الله جل وعلا أن يجازي العبد على ما أبصره الله عليه من باطل، هذا يدل على صفة الإبصار لله جل وعلا. فبصر الله منهم من فسره بالعلم، وهذا من تفسير اللازم، منهم من فسره ببصر المعروف، ويقال فلان بصير بالفقه هي عليم بخفيات الفقه، يعني كذلك هنا الله بصير بما يعملون، منهم من قال يعني عليم، فهو مثل قولي هناك والله عليم بالظالمين. وقال الله جل وعلا: قل من كان عدوا لجبريل فإنه نزله على قلبك بإذن الله صدقا لما بين يديه وهدى وبشرى للمؤمنين. لك الله جل وعلا هنا قبيحة أخرى من قبائح أخلاف اليهود المعاصرين للنبي صلى الله عليه وسلم، وهو اعتقادهم أن جبريل عدو لهم. ذكر المؤلف سبب نزول الآية، قال: وسأل ابن صوريا النبي أو عمر، ابن صوريا عبد الله بن صوريا أحد أحبار اليهود، سأل النبي صلى الله عليه وسلم، هذه رواية، وهذه الرواية ذكرها الثعلبي في تفسيره بدون إسناد، وضعفها الحافظ بن حجر في كتابه العجاب في بيان الأسباب، وقف عليها موصولة عند غير الثعلبي وبين ضعفها، أعني بتسمية هذا اليهودي أنه ابن صوريا. وأما القصة من حيث هي أن اليهود سألوا النبي صلى الله عليه وسلم ثابتة، روى أحمد في المسند من حيث ابن عباس أن اليهود سألوا النبي صلى الله عليه وسلم عن خمسة أشياء لا يعرفها إلا نبي، فسألوه عن علامة النبي، وعن سبب كون مولود ذكرا أو أنثى، لماذا يكون مولود ذكر أنثى، مثل الأسباب، ما حرم إسرائيل على نفسه، سألوا عن الرعد عن البرق، سبق لنا جزء من هذا النص بداية السورة في الكلام عن الرعد والبرق ما حقيقتهما، وقالوا للنبي صلى الله عليه وسلم: إنه ما من نبي إلا له ملك يخبره، ومن صاحبك؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: جبريل يخبرني بالوحي. فقالوا: ذلك الذي ينزل بالحرب والقتال والعذاب عدونا، لو قلت ميكائيل الذي ينزل بالرحمة والنبات والقطر لكان، يعني آمنا. فأنزل الله جل وعلا الآيات فيها من كان عدو لله وملائكته ورسله وجبريل وميكائيل فإن الله عدو للكافرين. هذا الخبر صححه الحافظ بن حجر، صححه الشيخ الألباني، الشيخ محمد الشاكر في تحقيق المسند. وأصل القصة في صحيح البخاري أيضا، لكن بدون ذكر كونها سبب نزول، وضوى البخاري في كتاب التفسير باب قوله تعالى: من كان عدوا لله ملائكته، الآية، ثم أورد بسنده إلى عبد الله بن سلام أنه سمع مقدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة، فأتاه وقال: إني سألك عن ثلاث لا يعلمهن إلا نبي، ما أول أشراط الساعة، وما أول طعام أهل الجنة، وما ينزع الولد إلى أمه وأبيه، مرة يشبه أمه ومرة يشبه أباه السبب. فسأل عن هذه الثلاث التي لا يعلمها إلا نبي، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أخبرني بهن جبريل آنفا. فقال عبد الله بن سلام: جبريل؟ قال: نعم. قال عبد الله بن سلام: ذاك عدو اليهود من الملائكة. فقرأ النبي صلى الله عليه وسلم هذه الآية: من كان عدوا لجبريل فإنه نزله على قلبك، كان هذه نزلت من قبل، فقرأها النبي صلى الله عليه وسلم عبد الله بن سلام، إلى آخر قصة فيها إسلام عبد الله بن سلام رضي الله عنه. إذا سأل ابن سوريا كما قال المؤلف النبي صلى الله عليه وسلم أو سأل عمر، وكونه سأل عمر روى ذلك من أبي حاتم في تفسيره وابن جرير بأسانيد منقطعة كما قال ابن كثير في تفسيره أن جاءت من طريق الشعبي عن عمر، الشعبي لم يدرك عمر. فلا يثبت هذا إذن أن المصوية سأل عمر، لكن اليهود سألوا النبي صلى الله عليه وسلم، هذا ثابت كما سبق، بل نقل ابن جرير الإجماع أنها نزلت في اليهود جوابا، نزلت جوابا لليهود إن زعموا أن جبريل عدوهم. قال المؤلف سأل ابن سوريا النبي أو عمر عمن يأتي بالوحي من الملائكة، فقال النبي اسم جبريل، فقال الله بن سوريا هو عدونا يأتي بالعذاب، لو كان ميكائيل لآمنا. لماذا؟ لأنه يأتي بالخصب والسلم، ميكائيل يأتي بالخصب، خصب يعني الرخاء، والسلم يعني الصلح، ما عنده تدمير مثل جبريل. فنزل قوله تعالى قل من كان عدوا لجبريل. قال المؤلف قل لهم من كان عدوا لجبريل فليمت غيظا. قدر المؤلف هنا جواب الشرط، من كان عدوا، من ذا الشرط، كان فعل الشرط، وجوابها محذوف، وليس الجواب قوله فإنه نزله على قلبك كما قد يظن من كان عدوا لجبريل فإنه نزله على قلبك. لماذا لا يصلح أن يكون جوابا؟ قالوا لأمرين. الأمر الأول أن جواب الشرط في العادة يكون مستقبلا، حين أقول إن جاء زيد جاء عمر، هل جاء عمر أو في المستقبل سيأتي؟ إن جاء زيد جاء عمر، جاء في المستقبل. وأما هنا الجواب هو واقع، نزله على قلبك، إن وقع النزول، فلا يصلح أن يكون جوابا. إذن الأمر الثاني أن جواب الشرط كان جملة، فلا بد فيه من رابط يعود على أداة الشرط هنا، وهي من كان عدوا، وليس في جواب الشرط في قوله فإنه نزله على قلبك ما يعود على من. والمن كان عدوا لجبريل، فمن هنا يصدق على اليهود، في قوله فإنه نزله هي الضمائر ليس فيها ما يعود على اليهود، أن قوله فإنه يعود إلى جبريل، نزله ضمير المرفوع يعود على جبريل والمنصوب يعود على القرآن، فليس بجواب الشرط هنا. إن قلنا فإنه نزله جواب الشرط رابط يعود على ذات الشرط فيها من، وذلك قدر المؤلف جواب الشرط في قوله بقوله فليمت غيظا، إن كان عدوا لجبريل فليمت، هذا دعاء عليه بالموت وهو مغتاظ وغضبان، وهو نظير قول الله جل وعلا في المنافقين وإذا لقوكم قالوا آمنا فإذا خلوا عضوا عليكم الأنامل من الغيظ قل موتوا بغيظكم. حيث يدوم الغيظ إلى الموت والزعل إلى الموت. قال من كان عدوا لجبريل قال المؤلف اليوم تغيظا. لماذا؟ فإنه نزله. فعلى هذا التقدير إذا قدرنا الجواب فاليوم تغيظا تكون جملة فإنه نزله جملة تعليلية. قال فإنه الضمير يعود إلى جبريل، نزله ضمير المنصوب الذي هو الهاء يعود إلى القرآن، وإن لم يكن في السياق ذكر القرآن لكن الضمير تارة يعود على شيء مفهوم من السياق، فالشيء المنزل على قلب النبي صلى الله عليه وسلم هو القرآن كما دل عليه قوله تعالى إنه لتنزيل رب العالمين نزل به الروح الأمين على قلبك، الروح الأمين جبريل عليه السلام نزل بالقرآن على قلب محمد صلى الله عليه وسلم. ونزول القرآن على قلب محمد صلى الله عليه وسلم ليس معناه أنه لم يسمعه النبي صلى الله عليه وسلم من جبريل بحيث وقع في قلبه دون أن يستمع، جاءت نصوص أخرى تدل على أنه كان يستمع من جبريل، لا تحرك به لسانك لتعجل به إن علينا جمعه وقرآنه فإذا قرأناه، هناك قراءة وقعت من جبريل قرأناه قارئ جبريل. إذا كان جبريل يأتي النبي صلى الله عليه وسلم يدارسه القرآن، وتخصيص القلب هنا لأن القلب موضع خزانة الحفظ والفهم، وإذا قال الله جل وعلا لرسوله سنقرئك فهناك اقرأ، استمع النبي صلى الله عليه وسلم سنقرئك فلا تنسى. قال الله جل وعلا قل من كان عدوا لجبريل فإنه نزله على قلبك بإذن الله وجه كون هذه الجملة تعليلية لقوله فليمت غيظا فكان عدوا لجبريل فليمت غيظا لأن الله نزل جبريل فإنه أي جبريل نزل القرآن على قلب محمد، والقرآن من الكتب التي يكفر بها يهود، فيغتاظون إذن إذا نزل بالقرآن جبريل الذي يأتي بالعذاب ثم يأتي بالوحي الذي هو روح القلوب وهم يكفرون به. القرآن مكروه وجبريل مكروه، وكلاهما من أسباب غيظ اليهود. قال فإنه نزله أي القرآن على قلبك بإذن الله، وهذا أيضا من جملة الرد عليهم في قولهم إن عدونا هو جبريل لأنه ينزل بالعذاب، فقال هو لا ينزل بالعذاب إلا بأمر الله كما أنه نزل بالقرآن بأمر الله، وإذا قال بإذن الله فلا وجه لعداوته لأنه مأمور وميكائيل مأمور، وميكائيل مأمور بنزول القطر والخير والخصب والسلم، وجبريل مأمور بنزل العذاب، فكونك تعاديه لأنه نزل بعذاب هو نزل بأمر الله فكأنك تعادي الله إذن، إنه يعني جبريل مأمور. قد قال الله جل وعلا بسياق آخر حين طلب النبي صلى الله عليه وسلم من جبريل أن يزوره قال ألا تزورنا، فأنزل الله ما نتنزل إلا بأمر ربك، له ما بين أيدينا وما خلفنا وما بين ذلك. قال الله جل وعلا: قل من كان عدوا لجبريل فإنه نزله على قلبك بإذن الله. إذني قال المؤلف بأمري، وينزل بأمر الله. قال: مصدقا لما بين يديه وهدى وبشرى للمؤمنين. هذه أحوال للقرآن تعرب أحوالا، صدقا هدى معطوف على صدقا وبشرى، هذه ثلاثة أوصاف أو أسماء للقرآن. الحال الأولى مصدقا، والقرآن مصدق لما بين يديه قال المؤلف قبله من الكتب لأنه موافق لها في الأصول كما سبق غير مرة. الوصف الثاني لهذا القرآن أنه هدى، قال المؤلف هدى من الضلالة، سبق لنا هدايات القرآن بداية سورة البقرة هدى للمتقين. الحالة الثالثة للقرآن وهي وصف في المعنى أنه بشرى للمؤمنين، يبشرهم بماذا؟ بالجنة. وكذلك نذير الكافرين، لكن حذف ذلك اكتفاء. ثم قال الله جل وعلا في تمام الرد عليهم: من كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل وميكال فإن الله عدو للكافرين. قال الله جل وعلا: من كان عدوا لله، أي بالخروج عن طاعته، وملائكته ببغضهم أو سبهم أو نحو ذلك، وكذلك قوله ورسله وجبريل. قال المؤلف جبريل بكسر الجيم وفتحها بلا همز وبه بياء ودونها، من أربع قراءات، كسر الجيم جبريل، ثلاث قراءات بالفتح، القراءة الأولى التي بالفتح مثل جبريل جبريل، قال فتحها بلا همز جبريل، وبه يعني بالهمز، وبه بياء يعني همز وياء زيادة، جبرائيل جبرائيل. قال ودونها أي دون الياء، ضمير يرجع إلى الياء، يعني بالهمز دون الياء جبرائيل. القراءة الأولى هي جبريل بوزن قنديل، والثانية جبريل بوزن شمويل، والثالثة جبرائيل بوزن سلسبيل، والأخيرة جبرائيل بوزن جحمرش. هذه أصعب شيء. قال الله جل وعلا: من كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل وميكال. قال المؤلف عطف على الملائكة جبريل وميكائيل، يعني الاثنان ما هو ميكائيل فقط، جبريل وميكائيل وميكال. قال عطف على الملائكة من عطف الخاص على العام، وهذه من أضرب البلاغة، يذكر مبحث الإطناب، يعني إعجاز عندنا إطناب، هذا إطناب بزيادة. وفي قوله ورسلي هناك إن قلنا الرسل من البشر فعطف الرسل على الملائكة عطف مغاير، وإن قلنا الرسل هنا يشمل رسل الملائكة ورسل البشر، الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس، الملائكة رسل وفي البشر رسل، فيكون عطف الرسل على الملائكة من عطف عمل خاص. تكون هذه الآية فيها شاهدان، شاهد العطف الخاص على العام وهو في عطف جبريل وميكائيل على الملائكة، وفيها عطف العام على الخاص إن قلنا الرسل هنا يشمل الملائكة ويشمل رسل البشر، فيكون عطف عام وهو الرسل على خاص. وهذا فيه خلاف، هل يوجد في القرآن أو لا يوجد، منهم من قال يوجد ومثل بهذا السياق عطف العام على الخاص. من منع؟ قال الرسل المراد بهم هنا رسل البشر. قال المؤلف في قراءات ميكال، قال في قراءة وميكائيل بهمزة وياء، وفي أخرى بلا ياء، ميكائيل ميكائيل بدون ياء، إذا ميكال وميكائيل وميكائيل، ثلاث قراءات. وذكر ميكائيل هنا مع أنهم لا يعادونهم كما سبق، لبيان أن من عاد واحدا من الرسل من الملائكة فإنه معاد للجميع، من عاد جبريل فهو معاد لميكائيل، لذلك ذكروا بالسياق وإن لم يكونوا هم في زعمهم أنهم لا يعادونهم. قال الله جل وعلا من كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل وميكائيل فإن الله عدو للكافرين. قال المؤلف أوقعه موقع لهم بيانا لحالهم، أي أظهر في مقام الإضمار، أصلا يقول فإن الله عدو لهم، من كان عدوا لهؤلاء فإن الله عدو لهم، لكن لبيان حال من عاد هؤلاء أنه كافر، قال أوقعه، أوقع كلمة الكافرين موقع لهم، لماذا؟ بيانا لحالهم أنهم يكفرون بهذه العداوة. ثم قال الله جل وعلا ولقد أنزلنا إليك آيات بينات وما يكفر بها إلا الفاسقون. لما ذكر الله جل وعلا أن جبريل نزل بالقرآن بيّن الله جل وعلا كفر هؤلاء اليهود بالقرآن كما سبق ذكره في قوله ولما جاءهم كتاب من عند الله مصدق لما معهم إلى أن قال فلما جاءهم ما عرب كفروا به، فعاد هنا بيان كفرهم بالقرآن مع كونه آيات بينات. قال الله جل وعلا ولقد أنزلنا إليك يا محمد، ولقد أنزلنا إليك آيات بينات، قال المؤلف أي واضحات، واضحات الدلالة على معانيها، واضحات في كونها من عند الله. قال المؤلف في إعراب بينات قال حال، يعرب حالا، والأحسن أن يعرب وصفا لآيات، لأن صاحب الحال في الأصل يكون معرفة إذا تقدم كما قال السياق متقدم، ولم يسبقه نفي ولا شبهه، فالأصل أن بينات صفة لآيات وليست حالا كما هي القاعدة المعروفة عند النحاة. منبه على ذلك الطاوي في حاشيته، ونبه المحقق هنا أيضا على ذلك. قال: ولقد أنزلنا إليك آيات بينات. قال المؤلف في بيان سبب نزولها: رد لقول ابن صوريا للنبي صلى الله عليه وسلم: ما جئتنا بشيء. سبق لنا ابن صوريا هنا أيضا قصة أخرى له نزل بها هذه الآية، وأن ابن صوريا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: ما جئتنا بشيء، تمام الأثر عند ابن جرير أن ابن صوريا قال للنبي صلى الله عليه وسلم: ما جئتنا بشيء نعرفه، وما أنزل الله عليك آية بينة فنتبعك. فأنزل الله: ولقد أنزلنا إليك آيات بينات. ولو أتم المصنف الأثر لكان أولى، لأن موضع الشاهد فيه لتمته: ما جئتنا بشيء نعرفه، وما أنزل الله عليك آية بينة. فأنزل الله: ولقد أنزلنا إليك آيات بينات. وهذا الأثر رواه ابن جرير من حيث من أثر ابن عباس، وفي سنده راوي مجهول. قال الله جل وعلا: ولقد أنزلنا إليك آيات بينات. وما يكفر بها، أي مع وضوحها، إلا الفاسقون. فعل الفاسقون للعهد، مراد بهم أهل الكتاب لأن السياق فيهم. وإن جعلناها للجنس ويكفر بها إلا الفاسقون، يعني كل الفاسق يكفر بها، فيدخل من كان في السياق دخولا أوليا وهم اليهود. ثم قال الله جل وعلا: أو كلما عاهدوا عهدا نبذه فريق منهم بل أكثرهم لا يؤمنون. ذكر الله جل وعلا هنا قبيحة أخرى من قبائح الأخلاف، وهو نقضهم العهود. قال الله جل وعلا: أو كلما عاهدوا عهدا نبذه فريق منهم. قال المؤلف: أكفروا بها وكلما عاهدوا عهدا. سبق لنا هذا التركيب: أو كلما، بقوله أولا يعلمون أن الله يعلم ما يسرون، أفتطمعون، وأن حرف الاستفهام هو الهمزة إذا دخلت على الفاء تطمعون، أو على الواو أو لا يعلمون، أو على ثم. ثم إذا ما وقع اختلف النحاة في المعطوف عليه ما هو، أما المعطوف معروف بعد الواو، بقي المعطوف عليه ما هو. المؤلف كما سبق يختار أن المعطوف عليه محذوف، على رأي مالك الزمخشري، نص مالك ذلك بقوله: وحذف متبوع بداه ونستبح، هذا متبوع معطوف عليه. قال بتقدير المعطوف عليه المؤلف، قال: كفروا بها وكلما، إذا قدر المعطوف عليه بعد ذات الاستفهام، كأنه ذكر قبيحتين: قبيحة الأولى السابقة وهي كفرهم بالقرآن، وما يكفر بها إلا الفاسقون، كفروا بها بالآيات، ثم عطف على ذلك نقضهم للعهود. قال: وكلما عاهدوا عهدا، عاهدوا من؟ حكى المؤلف رأيين: الرأي الأول أن العهد هنا مع الله، عاهدوا الله عهدا على ماذا؟ على الإيمان بالنبي صلى الله عليه وسلم انخرج. هذا العهد سبق لنا ذكره في غير ما سياق السورة، الذين ينقضون عهد الله في قوله وأوفوا بعهدي أوف بعهدكم، ذكرنا جملة من الآيات دالة على العهود التي كتب الله على بني إسرائيل أو أمرهم بالوفاء بها، من ذلك الإيمان بالنبي صلى الله عليه وسلم. الرأي الآخر أن العهد هنا مع النبي صلى الله عليه وسلم كما قال المؤلف أو النبي، كلما عاهد الله أو عاهد النبي، وقول النبي معطوف على قوله الله. عاهد النبي على ماذا؟ ألا يعاون عليه المشركين، مع ذلك نقض ذلك. وخبر بني قريظة وغيرهم أيضا في معاونتهم للأحزاب الذين أحاطوا بالمدينة واضح، وأنزل الله في هذا آيات تتلى إلى يوم القيامة في سورة الأحزاب. قال الله جل وعلا أو كلما عاهدوا عهدا نبذه فريق منهم، نبذه قال المؤلف طرحه فريق منهم، كيف كان النبذ؟ قال المؤلف بنقضه، نبذ العهد ورد بذلك نقضه. قال المؤلف جواب كلما، كلما أداة شرط فعلها عاهدوا وجوابها نبذه. قال المؤلف وهو محل الاستفهام الإنكاري، هذا نظير ما سبق لنا قريب من هذا السياق، وقال هو محل الاستفهام فيه صيغة كلما في الآية 87 في قوله أفكلما جاءكم رسول بما لا تهوى أنفسكم استكبرتم. قال المؤلف هناك استكبرتم أنه محل الاستفهام، إن جواب الشرط هنا هو محل الاستفهام، كذلك هنا محل الاستفهام نبذه فريق منهم، يعني كأنه قال أكفروا بها ونبذوا العهود مع الله أو مع رسوله كلما عاهدوا عهدا فكأن المعطوف هو نبذهم وهو محل الاستفهام، يعني ينبذون العهد كلما عاهدوا عهدا. قال المؤلف هو محل الاستفهام الإنكاري، ثم قال الله جل وعلا بل أكثرهم لا يؤمنون. قال المؤلف في بل الانتقال، سبق لنا أن بل تأتي الإضراب الإبطالي والانتقالي، وهنا للانتقال ليس إبطالا للكلام سبق، بل انتقال بعد أن ذكر أنه فريقا منهم نبذ العهد انتقل لوصف أكثرهم بأنهم لا يؤمنون، كأن هذا وصف آخر، هناك نقض العهد وهنا عدم الإيمان. منهم من يقول إن قولهم أكثرهم معطوف على قوله نبذه فريق منهم، ثم قال بل أكثرهم، فيكون هذا من عطف المفردات لا من عطف الجمل، حين يقال إضراب انتقالي في الغالب يقصدون به عطف جمل، لكن هنا لما قال الله نبذوا فريق منهم كأن سائلا سأل فريق هذا هم الأكثر أو القليل، برد فريق قد يفيد القلة، فقال الله بل أكثرهم نبذوا فريق منهم بل أكثرهم، ثم قال لا يؤمنون، هذه تكون جملة حالية على هذا، على ظاهر ما ذكره المؤلف أكثرهم مبتدأ ولا يؤمنون خبره، يكون هذا من عطف الجمل، وأما الثاني يكون من عطف المفردات، نبذه فريق منهم بل أكثرهم حال كونهم لا يؤمنون. ثم قال الله جل وعلا: ولما جاءهم رسول من عند الله مصدق لما معهم نبذ فريق من الذين أوتوا الكتاب كتاب الله وراء ظهورهم كأنهم لا يعلمون. ذكر الله جل وعلا هنا قبيح أخرى من قبائح يهود، وهو نبذهم لكتاب الله، بعد أن ذكر نبذهم للعهود الآية السالفة ذكر هنا نبذهم لكتاب الله وعدم العمل به. هذا المعنى، يعني كونهم لم يعملوا بالكتاب مع أخذ المواثيق عليهم سبق في السورة. قال الله جل وعلا: ولما جاءهم رسول من عند الله، قال المؤلف محمد صلى الله عليه وسلم مصدق لما معهم، جاءهم رسول موصوف بأنه من عند الله، موصوف الرسول بأنه مصدق لما معهم، لماذا؟ لكونه قرر صحة التوراة أنها من عند الله كتاب الله، حقق نبوة موسى، أو المراد بالتصديق هنا في قول مصدق لما معهم أن وصف النبي صلى الله عليه وسلم ونعته في التوراة، فإما يكون التصديق من إنشاء النبي صلى الله عليه وسلم أنه قرر صحة التوراة وحقق نبوة موسى، أو تصديقه صلوات الله وسلامه عليه بسبب أنه وأن نعته في التوراة، كما قال الله جل وعلا: الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة. فيكون التصديق هنا من حيث وصفه صلوات الله وسلامه عليه، وأما الأول من حيث قالتهم أنه تكلم بصحة التوراة نبوة موسى عليه السلام. قال: ولما جاءهم رسول من عند الله مصدق لما معهم، الذي معهم التوراة، قال جل وعلا: نبذ فريق من الذين أوتوا الكتاب كتاب الله. المراد بكتاب الله قال المؤلف التوراة، فجاءهم الرسول مصدق لما معهم فنبذوا كتاب الله الذي فيه وصف محمد صلى الله عليه وسلم. نبذوه أين؟ قال المؤلف وراء ظهوره. وهل هو نبذ حقيقي؟ قال المؤلف أي لم يعملوا بما فيها من الإيمان بالرسول وغيره، لأن نبذ معنوي. قال: نبذ فريق من الذين أوتوا الكتاب كتاب الله وراء ظهورهم كأنهم لا يعلمون. هذا يدل على أنهم يعلمون، لكن هذا النبذ وعدم العمل كأن الشخص لا يعلم، فهم مشبهون بالجهال، فقال كأنهم تشبيها، يعني حال كونهم مشبهين، هذه جملة حالية، حال كونهم مشبهين بالجهال، هو تسجيل عليهم بأنهم عالمون بالتوراة، لكن نزلوا أنفسهم ونزلت عدم العالم. قال كأنه لا يعلمون، أين مفعول يعلمون؟ قدره المؤلف بأحد وجهين: كأنهم لا يعلمون ما فيها من أنه نبي حق وهم يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة، أو كأنهم لا يعلمون أنها كتاب الله، ويحتمل أن يكون مفعول هذا أو هذا، هذا التقدير بحسب السياق، يعني السياق محتمل، كأنهم لا يعلمون أنه نبي حق ولا يعلمون أنها كتاب الله. فلما نبذوا كتاب الله جل وعلا اتبعوا كتب السحرة والشياطين، كما قال الله جل وعلا واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان، وسيأتي الكلام على ذلك إن شاء الله في اللقاء الآتي. نسأل الله جل وعلا أن يفقهنا في الدين ما يعلمنا التعويل. اللهم اجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا وغمومنا. اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا، وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار على الوجه الذي يرضيك عنا. صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك.